الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تقزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أوصاف عباد الله المؤمنين سائلين الله أن نكون منهم كما صورها الله سبحانه وتعالى لنا في بدايات هذه السورة الكريمة. وعلى وجه التحديد ما زلنا نقف مع الوصف الثاني والذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون. وقلت لكم إن اللغو هو كل باطل يلهيك عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يعصى به الله سبحانه وتعالى يسمى لغوا، إلا أن بعض أهل العلم كما قلت قد صرف هذا إلى الغناء، وذلك لخطورته. وقلت وما أخطره في أيامنا هذه، حيث أن الغناء من البلاء الذي انتشر في هذا العصر، يجد من يحلونه ومن يدافعون عنه، ويجد آذانا صاغية لا أكون مبالغا لو قلت عند الملايين من الرجال والنساء والشباب والشابات. ولذلك أردنا أن نتعرض للغناء من سائر أنواع اللغو على وجه الخصوص، وذلك لعموم البلاء به. تحدثت مع حضراتكم في لقاءات سابقة عن الآيات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وفسر بعض أهل العلم ما جاء فيها بأنه يصرف إلى الغناء. ومن هنا كما قلت استشف ابن القيم عليه رحمة الله أن الغناء أسماء ما أقبحها قد تحدث عنها وجمعها من خلال النظر في هذه الآيات، ومن خلال أيضا ما أجمع عليه الفقهاء الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة وأقول والأحناف. وقد بينت لكم إن قول أبي حنيفة هو شد الأقوال في حكم الغناء. ثم بعد هذا انتقلنا إلى السنة، وقلت قد قال بعضهم هل جاء في السنة بما هو صريح صحيح يشير إلى تحريم الغناء؟ قلنا نعم، حديث في صحيح البخاري، قلت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مالك الأشعري يحدث فيقول لا أكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وأنا تحدثت معكم عن هذا الشق من الحديث، وقلنا المراد بالحر اللي هو الايه الفرج، وهذا دليل على تحليل الزنا، وسيحل الزنا تحت مسميات كثيرة كما قلنا، كما في هذا العصر باسم الفن مثلا، فيباح الزنا باسم الفن، فيستحل الحر ويستحل الحرير ويستحل الخمر. وقلت اني لا اشكال في الخمر الان عندنا اشرب خمر كيف ما شئت، ثم يعني يجعلون الحشيش مما والافيون المخدرات مما يهدم الشباب ويجرمون التعاطي والبيع والشراء فيما يتعلق بالحشيش والافيون وسائر هذه المفترات. الخمر هو الاصل، هو اللي هو الاصل، ومع هذا الشيء الغريب العجيب لا يجرمونه، يباح دخوله ويباح بيعه ويباح شراؤه ويباح تعاطيه. وعندنا شارع الهرم لو ان الانسان نزل فيه بليل ينظر الى سكارى الذين خرجوا وهم يتمايلون وكذا وكذا، ولا جرم في هذا. وكما قلت يعني حينما كتب في جريدة الاخبار خبر ان المباحث قضت بضبط مش عارف كم طن من زجاجات الخمر، قلنا يعني الحمد لله سيفعلون مع الخمر كما يفعلون مع الحشيش والافيون. فتقرأ الخبر تجد انك تضحك ضحك الباكي، اذ انهم يقولون ثبت انها مغشوشة، وكأنه لا حرج على الخمر اذا ما كانت يعني جيدة تسطل وتذهب العقول، لا شيء ولا حد ولا حرج في هذا. فاصبح كما نرى الخمر مباح ويسمى بغير اسمائه ويسكي وبراندي ويسمى بالمشروبات الروحية وما الى هذا. ثم يأتي بيت القصيد والشاهد معنا في الحديث والمعازف. المعازف هي آلات اللغو واللهو والطرب وما إلى هذا. وقلت لكم الناظر إلى بداية الحديث لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون، يعلم أن أصل هذه الأشياء أنها محرمة. مدام جاء لفظ يستحل إذا يكون الأصل في الشيء التحريم، ويأتي من يحله ويبيحه الناس من قبل نفسه. قلت بقية الحديث والشق الثاني من الحديث ولينزلن أقوام بجنب علم يروح عليهم بسارحة الله يأتيهم لحاجة يقولون ارجع غدا ارجع غدا، فيبيتهم الله سبحانه وتعالى ويضع العلم ويمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قلت ما معنى هذا الشق الثاني من الحديث؟ الشق الثاني من الحديث، الحديث يبين ولا ينزلن أقوام من هؤلاء الذين استحلوا الخمرة واستحلوا المعازف واستحلوا الحيرة والحرير، ينزلون بجنب علم كما يقول الحديث، والعلم هو الجبل المرتفع، فيذهبون إلى جبل مرتفع يمكثون عنده يقضون أوقاتا وأياما في استباحة الفروج وفي شرب الخمور وفي الغلاء والطرب. إذا ما بيحدث الآن يسمونها القرى السياحية، فيأخذوك في منطقة في السويس في البحر الأحمر في كذا في كذا منطقة فيها جبال وكذا، وبعدين ينصبوا خيام وتسمى بالقرى السياحية، يأتي فيها عرة القوم، من يقولون عنهم علية القوم الذين يستطيعون أن ينفقوا على مثل هذا الحرم وبسخاء. تجد الواحد فيهم يراعي حرمة لله في ملبسه، يلبس الحرير ويتباهى بفاخر الثياب، ويأتي معه بدائرة زانية فاجرة ويشربون الخمرة ويعزف لهم ويغنى لهم في مثل هذه الأماكن. وأنا والله حينما قرأت هذه العبارة كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى واقع نحن نعيش فيه. هذه صورة تحدث وتتكرر في مجتمعنا، لا أقول في دول أوروبا، في مجتمعنا هذا للأسف الشديد. وكم من جرائد ومجلات علقت وكتبت ويعني من تنادي، وكتبت عن سبحان الله العظيم قرية تسمى مجاويش في البحر الأحمر، يعني كتبوا كلاما يدمي القلوب ويباح فيها كل شيء كل شيء، وأقولها بملئتي يباح فيها كل شيء كل شيء. والسبع منكم عن الغرداء وراح الغردقة، والعياذ بالله هناك بلاجات عراي لا حد ولا ضابط، والخمور تضار وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا شيء في هذا. واذكر ان انا نزلت في منطقة وكنا نذهب لبعض الندوات وبعض الاشياء, ونزلت احد الاوتيلات اللي يقولوا عنها اوتيلات فاخرة, تدخل في الحجرة وضع لك ثلاجة صغيرة 14 قدم سبحان الله العظيم. طبعا الثلاجة قائمة اسعار, وبعدين في النهاية تجد في مقدمة ما سعر وموضع في هذه الثلاجة زجاجات الخمر, الخمر. فسبحان الله العظيم, فلقيت على المسؤول قلت له سبحان الله تعالى يعني ايش هذا خمر في في في في في, في, في احنا فين؟ فقال لي يعني انت لا تلومني على هذا, يعني ده قانون السياحة الاوروبي بيطرأ عليها الاجانب, واحنا لازم نراعي الاجانب, مش يراعوا الاسلام مش يراعوا المسلمين, فبيراعوا الاجانب. يعني شيء خطير, والله شيء خطير جدا, كمان شيء خطير جدا. فهذه الاماكن اماكن موبوءه, وروحوا في طابة وفي كذا وفي كذا وفي كذا, وانظروا الى القرى السياحية وسط الماء والجبال وكذا وكذا, تتخيلون هذا المنظر الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا هؤلاء الذين ينتسبون الى الاسلام اسما وهم قد تجردوا من الاسلام تماما, فينزلون بجنب علم, وكما قلت العلم الجبل المرتفع, وبعدين في النهاية يروح عليهم. يقول اهل العلم في محذوفة هنا اي راع لهم, والرواح اذا اردت ان تعرف ما هو الرواح, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير, تغدو بطانة وتروح, تغدو خماصة وتروح بطالة. فالرواح هو الرجوع اخر النهار, فيبقى ليهم راعي اغنام خلص بقى راعي الغنم, والغنم اكلت من الكلأ والعشب وامتلأت الدروع, فيأتيهم بليل لحاجة إلا عايز يحلب ويشرب. بعض القرى السياحية فيها هذا, اسمه فيها هذا. فبقول منظر كأن النبي يرى سبحان الله, يعني وفعلا هو وما ينطق عن الهوى. فيقولوا له ائتنا غدا, ما تنساش تيجي بكرة, يعني كل يوم تواضب كده ان شاء الله عشان نتغذى ونشرب وننبسط. فيقول للراعي ائتنا غدا, ائتنا غدا. فربنا سبحانه ما تقولوش طبعا غدا, دي ائتنا غدا ما فيش ان شاء الله, انهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى, فائتنا غدا. فالحديث يقول فيبيتهم الله سبحانه وتعالى, معنى يبيتهم يعني يهلكهم جميعا, يهلكهم جميعا, ويضع العلم الجبل ده يطرب عليهم يقع عليهم ويضع العلم, واللي يعني ينفد منهم ربنا سبحانه وتعالى يمسخه من القربة والخنازير. وبعض اهل العلم لما قعدوا يقولوا مسخ حقيقي ولا هو شكله, تلاقي ناس فعلا والله يعني ربنا سبحانه وتعالى يغير اشكالها, تلاقي الشيطان كده مرتسم في وجهه, وجهه بدا يبقى مكعبر وعينه تسود وتبقى حالته حاله كده. فالبعض بيقول هذا ان يجعل صورتهم قريبه من صور القرده والخنازير, الا اني مع اهل العلم تماما الذين قالوا لا داعي للتاويل, لان ليس هناك ما يؤول, اللفظ واضح, يمسخ الله منهم اقواما قرده وخنازير, قرده وخنازير. يبقى هيبقى, وده اللي قاله النبي في حديث اخر صحيح, ان سيكون في اخر الزمان خسف ومسخ, خسف ومسخ, وده حاصل سيكون في اخر الزمان خسف. فرج الارض تبتلع الان بلاد باكملها عن طريق الزلازل, وهذا خسف, خسف. وشوف الكارثة التي حدثت وهي ما زالت حتى الان قائمة, زلزال الهند. فالنبي اخبر انه يكون في اخر الزمان خسف, وده شيء حاصل, ومسخ, وده الشيء اللي احنا لسه هنسمع عنه ونشوفه. يبقى سيكون في اخر الزمان خسف ومسخ, فلا مانع ان ربنا يمسخهم قردة وخنازير الى يوم الايه, الى يوم القيامة. يعني ليس هذا مسخا مؤقتا, لا, ده الى يوم القيامة سيظل الواحد منهم قردا او خنزيرا, وده شيء يعني نوع من انواع عذاب الله سبحانه وتعالى. فعندك حديث في صحيح البخاري النبي يتكلم عن الفأرة, فران الفأرة, يقول ان الفأرة امة من بني إسرائيل مسخها الله، أمة من بني إسرائيل مسخها الله. فتعرفهم ان في فران من ضمن الفران اللي بتشوفها دول كان منهم ناس من بني إسرائيل مسخهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفت الفئران بالفسق فواسق، وتقتل في الحل وفيه الحرم، في الحل وفي الحرم. فاللي عضو يدوم ألقاب السيد باراك وراح باراك في 60 داهية بكلب تاني، فاللي هو شارون السيد يدو. والله عضو يتكلم النشرات الوحيدة اللي تسيدهم عندنا في مصر، يعني اسمع سوريا اسمع ليبيا واخد بالك، يتكلم يقول لك باراك يقول لك شارون، هنا يقول السيد، يعني بيدوا له لفظ السيادة، أمة بلا كرامة ودولة بلا كرامة. والله فسيد ايه فمسخهم الله. فهذا شيء وارد، ان المسخ نوع من انواع عذاب الله سبحانه وتعالى. فاصبح هذا الحديث بلفظه ونصه مثبتا لحرمة المعازف، لان يستحلون بتثبت الحرمة، ومثبتا لشدة غضب الله سبحانه وتعالى، خاصة اذا ما اجتمع مع المعازف استحلال حرمات الله سبحانه وتعالى كما يحدث الان، استحلال حرمات الله فيتبع مع المعازف الان الصوت، وخاصة اذا كان من امرأة الصوت او من متخلف الصوت، ثم الرقص ثم الخمر. مش كل دي امور بتجتمع مع الغناء ولا بتجتمع شيء؟ والله حتى لو طلع المغني من غير رقاصة بيلاقي 50 رقاصة قاعدين قدام منه، مش 50 ايه، يلاقي 5000 رقاصة. بيحصل بيحصل شيء، وقال طبعا عمالين البنات وصبيان وسط خليعة على يدري، اي رجل هذا اللي يقف يترقص ده مش عارف، سبحان الله العظيم، والله اي رجل هذا، اي رجل هذا، اي رجل هذا. فهذه مصائب نمر بها. شوف بقى الشيء الغريب العجيب يا اخي، الشيء الغريب العجيب اني تجد، وخاصة في في في في مصر، تعال اتكلم مع علماء السلطة كما اسميهم يعني، وطبعا دول بيبقوا من اكبر الاصحاب اكبر الالقاب في هذا البلد. تيجي تتكلم معاه في اي قضية من قضايا الاسلام وتقول له قال ابن حزم، ابن حزم هذا رجل اعطاه الله فهما وذكاء وعلما وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الا ان ابن حزم له افتان، له ايه افتان احفظه، يعني له كتب انت لا تستغني عن قراءتها، ولكن تقرأ قراءة الفاهم الواعي. ان ابن حزم له مؤلفات في الفقه، له مؤلفات في الاصول، له مؤلفات في الحديث، الا اني لابد وانت داخل على مؤلفات هذا الرجل لابد ان تفهم شيء، لابد ان تفهم مذهبه من الناحية العقائدية وهو ظاهري، يعني يأخذ بظواهر النصوص. وهذه مصيبة في الدين، وهذه مصيبة في الدين، لان هناك نصوص لو انك اخذت بظواهرها قد تخالف حتى ما اراده النبي نفسه، وقد تخالف ما اراده الله نفسه. والامثلة على هذا كثيرة جدا، يعني هناك نصوص لو اخذت بظواهرها قد تخرج في الناحية العقدية تخرج من الدين والملة، يعني لو اخذت بظاهر قول الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني وقلت زي دي خرجت من الملة، لانك شبهت الله بايه بخلقه، فينفع تاخد على ظاهرها كده؟ ابدا ابدا، لا يليق ولا يجوز باي حال من الاحوال. ولو اخذت نصوص بظواهرها كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احد منكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، والله لو اخذت بظاهر هذا اللفظ هكذا هتروح في ده. ليه؟ لان في بعض البلدان القبلة اما جهة الشرق واما جهة الغرب، فلا يؤخذ بظاهر اللفظ هكذا، وانما تؤخذ روح النص، ان شرقوا وغربوا دي قيلت لاهل المدينة على اعتبار ان جنوب عندهم الكعبة، الشمال عندهم بيت المقدس، ف فأنا في خارج المدينة لا أخذ ظاهر الله ولكن أخذ ها أخذ ها أخذ إيه المعنى الروح روح النص المعنى المراد إن أنا أبعد عن القبلة وخلاص. فأنا أقول لك هديك مثال من أمثلة ابن حزم مثلا في قضية في قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء راح واخد اللفظ بظاهره وإن مس المرأة ينقض الوضوء والظاهر عنده العموم النساء يبقى كل النساء عند ابن حزم لو مسيت أمك أختك بنتك وضوءك باطل نرجع بقى حاجة تانية بقى هو ظاهر اللفظ عنده كده خلاص باطل لغاية لما احتجوا عليه بحديث أمامة وهي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحملها وكانت رضيعة وخرج يحملها ووقف يصلي بها راح قال كلام غريب جدا قال لعلها كانت ترتدي قفازين ونعلين كل عشان يقول لك انه مفيش حاجة جلد منها باين النبي عمل ايه ها نسوا ايه الكلام تقرأ الكلام تهلك ضحكا فهو المذهب الظاهري هكذا هو المذهب الظاهري هكذا فانت وانت بتقرأ كلام ابن حزم لابد ان تضع في بالك هذا في بالك هذا انه رجل ظاهري ولذلك هو معروف ابن حزم الايه الظاهري الظاهري الامر الاخر رجل من علماء التاريخ وعلماء الحديث وهو تلميذ لابن تيمية ممن شرب العلم من ابن تيمية وله باعه في العلم وفضله يسمى محمد بن عبد الهادي محمد بن عبد الهادي وزي تقولوا عنه العلامة لأنه فعلا كان هكذا العلامة محمد بن عبد الهادي هذا له كتاب هذا الكتاب اسمه طبقات المحدثين طبقات المحدثين فبيفند كل واحد كان له دور في علم الحديث فلما جه يتكلم عن ابن حزم قال الآتي قال وابن حزم وإن كان له ذكاء وفهم وكذا وكذا وكذا إلا أنه في علم الحديث له أوهام سواء كان ذلك في التصحيح والتضعيف أو الحكم على الرجال ويمكن أنا قلت الكلام ده زمان لما كلمون عن الشعراوي أسأل الله أن يرحمه وقالوا لي وأنا رضيت عليه فتوى استند فيها إلى حديث فقلت الحديث ليس بصحيح فقلت مثلا سمعت منه كام واحد سمع في التلفاز الإرهاصات التي سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تحطم إيوان كسرى رواية غير صحيحة وقالها وشربان لا سمعها وكان من روايات وكان من قصة البقرة التي حكاها وكانت الولد غير صحيحة وكان من روايات فقلت إني الشعراوي إذا فسر الكلمة والمعنى فهو أهل في هذا أما إذا جاء وتكلم بالحديث فهو لا بضاعة له في هذا العلم وهو كحاطب إليه قامت الدنيا ولم تقعد يا أخي إن كان أبو حنيفة نفسه لما قيموا في علم الجرح والتعديل قالوا هو أم في الفقه وضعيف في علم الحديث يعني لا يملك بضاعة أنه صح حديث أو ضاعف حديث أو يفرق بين صحيح أو ضعيف هذه حقيقة لكن المغفلون في هذا العصر عندهم بعض الناس كالآلهة لا يخطئون انت مين طيب عشان تقول اللي بيقوله كله صح يقول انت مين انت اصلا انت بتفهم ايه انت اصلا في علم الحديث عشان تعرف كم هو صادق في هذا او غير صادق جيد في هذا او غير جيد فشوف ابن حزم انه له باع في في في كثير من المجالات الا انه زي شوف محمد بن عبد الهادي يخفى له بانه له فهم وله ذكاء وله كذا وله كذا وله كذا ولكن يقول هو معروف بأنه ظهري هذه واحدة وهو في علم الحديث له أوهام مع أنه له باع في هذا العلم لكن له أوهام يقول سواء في التصحيح أو التضعيف أو في الحكم على الرجال فكان ولذلك بدأ ساق مثال كان من غرائب ابن حزم أنه لما جابونه اسم الترمذي عارف الإمام الترمذي صاحب سنن الترمذي وهو أحد الكتب الستة المشهود لها لما جابوا له اسم الترمذي فقال هو مجهول الترمذي مجهول ومحمد بن عبد الله يقول انظر الى حكمه على امام من ائمه الحديث انه مجهول هذا يعني انه وهم في هذا شوف بيقوله فهو ما كذب لما قال وصاحب أوهام. فكذلك ويهم في قضية التصحيح والتضعيف. انظر بقى عندنا في الأزهر بيهاجموا المذهب الظاهري ولا يلتفتون إليه ولا إلى أصحابه خلاص، لكن جم بقى في قضية الغناء وبقى ابن حزم بقى هو مذهبه ها اللي فاق الكل اللي فاق الكل. ليه؟ لأنه رأي ابن حزم في الغناء والمعازف والملاهي جاء على الهوى، جاء على ايه؟ الهوى. ابن حزم لما تناول الأحاديث التي تعرضت للغناء والمعازف وكذا وكذا وكذا فقال، وتلاقي بعض بقى المتشدقين يرددون هذا، فقال إني لم يصح في تحريم الغناء والمعازف حديث، وكل الأحاديث التي جاءت تدور بين الضعف والوضح، والله لقد كذبت. فأنا بقولي بقى والله لقد كذب، لكن لا أتهم الرجل بأن كذبه جاء عن عمد، الله أعلم بهذا، ولكن أقل ما يقال كذب لأنه أخطأ فيما قال، فجاء كلامه كذب يعني غير مطابق للإيه؟ للواقع، غير مطابق الكذب، غير مطابق للإيه؟ للواقع، للواقع. ليه؟ لأنه كان من ضمن الأحاديث التي قال واتهمها بالضعف هذا الحديث مع وروده في صحيح البخاري، مع وروده في صحيح البخاري. أنا محتاج أقول لك بعض الكلام العلمي أقوله عشان إيه تفهم القضية تحسن إزاي. البخاري له أحاديث بيذكرها تعليقا أو انقطاعا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تفتح صحيح البخاري تلاقي مثلا في باب من الأبواب بيقول لك قال ابن عباس، وروح جاي بقوله. بين البخاري وبين ابن عباس عمر طويل. تتوقع البخاري سمع ابن عباس؟ أبدا بينهما مفاوز. خلاص؟ إذا هذا الحديث الذي أسنده وقال قال ابن عباس، خد بالك من هقول قال ابن عباس، ده بيسموه الحديث المعلق. معلق يعني إيه؟ يعني جاء بلا سند بين الذي ذكره وبين راويه. راوي الحديث مين؟ ابن عباس. اللي ذكر الحديث مين؟ البخاري. فيسموه حديث معلق. البخاري فيه أحاديث كثيرة جدا كده معلقة ملهاش سند. قالوا ما دام البخاري قد ذكرها بصيغة الجزم، صيغة الجزم يعني ايه؟ يعني قال ايه؟ قال، يبقى ما قالش روي عن ابن عباس، قيل وروي. دي بنسميها صيغة شك تمريض، يعني انت مش متأكد اذا كان قال ولا ما قالش. لكن لما اجي اقول لك الباش مهندس قال كذا، يبقى انا واثق من انه قال كذا. فدي بيسموها صيغة ايه؟ صيغة ايه؟ جزم. سموها صيغة ايه؟ جزم. فالمعلقات اللي بيذكرها البخاري دي بصيغة الجزم، يعني لو قال قال ابن عباس تتأكد انه قال. طيب هو ما ذكرش السند ليه؟ يقول لك لانه بيبقى ذاكر الاسانيد بتاعتها دي المعلقات دي اما في كتب اخرى او اكتفاء بان غيره قد ذكر السند، فما تجده معلقا عند البخاري. يا هتلاقيه موصول في مكان تاني في نفس البخاري، يا هتلاقيه موصول عند غيره من الكتب او من الرواه الصحاح. فتروح لابن ابي شيبه تجد الروايه موصوله هناك، تروح لمصنف عبد الرزاق تجد الروايه موصوله هناك، تروح لسنن ابي داود تجد الروايه ها موصوله هناك، وهكذا وهكذا. اذا المعلقات التي يذكرها البخاري بالجزم، شوف تعبيري بالجزم، لابد ان تجدها موصوله، وهي كما حكم عليها اهل العلم لابد وان تكون صحيحه، لان البخاري قطع لنفسه الا يذكر في كتابه الا ما صح. الا ايه؟ ما صح. وصلت لك القاعده دي؟ ده لما تبقى الروايه من غير سند خالص، الروايه من غير سند خالص. اللي حاصل بقى في الروايه دي عشان اقول لك ابن حزم ضعفها ليه، وكان واهم في هذا، وده مما قطعوا له بانه واهم، وقطع له بهذا ابن حجر في شرحه لفتح في صحيح البخاري في فتح الباري، وقطع له بهذا الشوكاني في نيل الأوتار، وقاطع له بذلك الألباني في السلسلة الصحيحة، وقاطع له بالوهم كذلك ابن القيم في تهذيب السنن وفي إغاثة اللفات، فقطع له بالوهم. بالوهم قلنا هو في علم الحديث يهم، وهذه مسألة وردة، فقالوا اتهموه بالوهم في هذا. ليه؟ اللي حاصل ان البخاري جاب السند، فقال هشام بن عمار، وعبا جيب بعيد السند الى ان وصل الى مالك الاشعري قال رسول الله. وصلت؟ اللي حصل ان ابن حزم قال بتاع تعبير بقى ان هذا الحديث حديث فيه انقطاع، والحديث المنقطع نوع من انواع الضعيف. ايه الحديث المنقطع؟ الحديث المنقطع الحديث اللي بيسقط من سنده راوي، خلاص انت مش لاقي فيه راوي قدامك اهو. يعني انا جا اقول، انا جا اهو، انا عبد الله اقول مثلا، انا هاجي اقول كده حدثني الشيخ شلتوت، تقوم تيجي تقرا هتقول يبقى حدثني ازاي؟ يبقى حدثني ازاي؟ تمام؟ بيعتبروا هذا الحديث حديث ايه؟ ضعيف، لانه مقاطع، ومقاطع نوع من انواع الضعيف. ليه؟ لانه في راوي ما هواش موجود. ايه الموجود ده؟ كمان الله، اللي مش موجود ده الله اعلم بايه؟ بحاله، مش كده ولا ايه؟ يبقى الروايه ضعيفه، يبقى نتوقف في صحته، نتوقف في ايه؟ في صحته. فواحد ابن حزم قال ايه بقى؟ البخاري قال قال هشام بن عمار، خد بالك من الهوده بقى، فالبخاري لم يسمع من هشام بن عمار. ما دام لم يسمع من هشام بن عمار، خد بالك بقى ليه؟ لان برضه ممكن الحديث يبقى منقطع، اللي انا بحدث عنه يكون حي وموجود في الوقت بتاعه، في الوقت بتاعه. يعني لو جيت الان وقلت حدثني الشيخ الشعراوي، برضه كلامي ده كلام منقطع. منقطع ليه؟ منقطع ليه؟ لان مع ان انا كنت بعيش وقته وبعيش وقتي، الا انني لم يثبت لي اني قد التقيت به وسمعته، يبقى لم يثبت لي لا به لقاء ولا سماع. حدثني ازاي؟ حدثني الالباني الله يرحمه، انا لم القى الالباني ولم اسمعه، خلاص لم برضه ده كلام فيه. ولذلك لما بيجوا يقعدوا يفندوا كده لازم يقول لك فلان عشان يحدث عن فلان، يبقى موجود في عصره مش وبس، ويثبت له الايه؟ اللقاء والسماع. اللقاء والايه؟ والسماع. واحد جاي بقى ابن حزم قال لك ان البخاري قال قال هشام بن عمار، ولم يثبت ان البخاري التقى بهشام او سمع منه، يبقى الحديث فيه ايه؟ انقطاع، والانقطاع ده يخلي الحديث ايه؟ ضعيف، والحديث بهذا ضعيف. الكلام اللي قاله ده صح؟ هو بقى العمم بقى، خد بالك اللي انت عارفها، اللي عايز تقول يغلى عليها صح صح صح. هي اقرا فتح الباري اللي فيه الحديث ده نفسه، اسمع ابن حجر قال رد عليه قال له ايه؟ قال له انت واهب، قال له انت واهب، اقرا اقرا. الشوكاني قال له ابن الاغطار وهو ظاهري زيه ولكن اثقل منه في علم الحديث، الحديث. اقرا اللي قاله ابن القيم في تهذيب السلم، اقرا الكلام ده، اقراه، اقرا اللي قاله ابن القيم في اغاثه اللفات، لكن ما لهمش دعوه بالكلام ده. هي بدل الحته دي جايه موافقه ليه؟ ها لا يا باشا ماليش دعوه باي كلام تاني. وعوام الناس لا يفهمون هذا، وعوام الناس لا يفهمون هذا. فرقم واحد ثابت ان البخاري لقي هشام بن عمار وسمع منه، وابن حزم يا بنات. فبالعيب في في في في البخاري ولا في ابن حزم؟ رقم واحد، ادي اول العله اللي السند ليها بطله. اعجبني بقى كلام قالوه، قالوه طب هنفترض يا ابن حزم لا قبله ولا سمع منه، هنفترض زي ما انت بتقول كده، لا لا قبله ولا سمع ايه؟ ولا سمع منه. اتفقنا ان البخاري ما دام قال هو الرجال كده قال هشام بن عمار، يبقى دي صيغه ايه؟ جزم. يبقى اكيد هشام قال، فهتلاقي الروايه دي موصوله في حته ثانيه. ثبت ان هذه الروايه وصلها البيهقي، ووصلها ابن عساكر، ووصلها الطبراني، جاءت موصوله. ايه الوصفه اللي كانت بين البخاري وبين هشام بن عمار؟ ادي ثلاثه وصلوها اهو. ادي رقم اثنين، ادي رقم اثنين، رقم ثلاثة من البخاري. لا يمكن، لا يمكن ان يأتي في كتابه الا بما ايه؟ الا بما صاح لقطعه على نفسه بذلك. فضحضوا لابن حزم ما قاله، وثبت انه في هذا الحكم هو ها ايه بقول ايه واهم واهم. ادي رقم واحد. رقم اثنين، ده قال ما فيش ولا حديث صحيح، ده في روايتين حسنتين، والمعروف ان الحسن نوع من انواع الايه الصحيح، فمنهم الروايه عند البيهقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهي من طريق ام المؤمنين عائشه، ومن طريق انس، ومن طريق غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوتان ملعونان في الدنيا والاخره، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة، نغمة مزمار. عند نعمة يعني عندك حاجة مفرحات زي ما بيحصل في الأفراح، في الخطوبة، في النجاح، مش كده؟ الزرامير وطب، ده صوت عند ايه؟ عند نعمة. يا اخوانا النعمة تستوجب الشكر، مش تستوجب الرأس. يا اخوانا الناس دي ازاي يعني؟ الله من عليا بنعمة، ارقص وهدف ولا صلي يكون شاكرا لله؟ طب سبحان الله العظيم، لما نجى الله نبيه موسى من فرعون وقومه، الاول ما البحر غرق فرعون، بس نعمل حفله بقى، دن درن دن درن للصبح، مش كده؟ ونطبل بقى ونحجز كده ونرقص ونعمل مش عارف ايه وكلام من ده. فصامه شكرا لله. اليوم اللي ربنا ده عمل فيه ايه؟ لا حرام، صامه مش راسه هدف. 6 اكتوبر، ها ايه المطلوب؟ حفله ليليه، دريبين دريبين لحد الصبح. هو ده الشكر لله، هو ده الشكر لله، لا اله الا الله، هو ده الشكر لله، سبحان الله. لذلك قلت لكم شوف ملأ حتى الطبول، الطبول عندنا في الحرب تطبل في الحرب، منعوها، منعها اهل العلم. والعلتين قالوا، العلة الأولى العلة أنه تشبه بالكافرين، تشبه بالكافرين، إن هم اللي عملوا حكاية الطبول دي ما جاتش في الإسلام خالص. والعلة الثانية إن ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اعملوا إيه؟ فاثبتوا وإيه؟ واذكروا الله، لا إله إلا الله. يبقى إحنا عايزين إيه؟ مش نطبل ونزمر، عايزين ذكر لله. فين الشكر؟ كيف الشكر؟ كيف يكون؟ كيف يكون؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فابن حزم في حكمه هذا واهم، وكما قلنا هو له اوهام في علم الحديث، تصحيحا وتضعيفا وحكما على الرجال، كما نص على هذا اهل العلم. من اهل العلم فكيف؟ لكن في هذه القضيه خلاص كلامه هو كانه قران يتلى، لانها قضيه على الهوى، على الهوى. فيا اخي سبحان الله العظيم، ده اعجبني كلام ابي حنيفه. طب ابو حنيفه يقول يا اخي ايش يكون المراه واللي طالع عماله تغني شحطه، عماله تغني وتقول اهات، تقول اهات لكل ايه؟ للمخلفين اللي قاعدين قدامها، الراقعين والراقعات، الراقعين والراقعات. يا اخي ده ابو حنيفه يقول الله سبحانه وتعالى منع المرأة من أن تظهر صوت خلخالها، خلخالها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تضرب تطلع صوت الخلخال، مش تعرف تلاقيها هي وتقول وده يعني خضوع بالقول، خضوع بالقول بيفتن القلوب ويصرفها ويجعل العقول تذهب كل مذهب وكذا كذا. فشوف ربنا يقول: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. كل الغناء ايه ما هو الا خضوع بالقول. إلا خضوع بالقلب. سبحان الله العظيم، هذه كارثة بكل المستويات، هذه كارثة بكل المستويات. لكن لقين اللي بيشجع هذا وذلك يا رجل قاعد يقولنا في رمضان واحد بيقول القرآن ويدعو صلي بالناس ويدعو الحليق اللي ملمعها هذا خبالك شخص اسمه الجمل يا اخو الجمل وهو يسيء الى الجمل والله والله فيه إساءة للجمل فاصطلحوه في برنامج الواحد قاعد عايز يسمع يقول بقى يتكلم عن القرآن وازاي القرآن له القلوب وكذا وكذا وهم مستضيفينه في برنامج جابوا فيه ملحنين ومغنيين ومغنيات عشان يقعد في الجمل يتكلم عن ان القرآن له موسيقى زي الموسيقى بالظبط وان اللي عايز يقول القرآن لازم يدرس موسيقى واللي عايز يقول موسيقى لازم يدرس قرآن شوف الربط بصقت عليه شوف انا بقول ده بملء فيها بصقت عليه ايه ده انا عارف عهات موسيقى تقارب من القرآن وترتيله والموسيقى الهلس اللي بيعملوه ده ايه وجه المقارنة شوف مستضيفينه مع مغنيين وملحنين عشان يقول لك ما انت بتغني بالقرآن والنبي قال تغنوا ها مش قال في القرآن كده تغنوا ده هو ده هي دي تغنوا هو الغناء ده يعني وده عمله زي الكلب اللي بيمثل ده اللي اسمه محمد نوح والله ما زلت محتفظ بهذه المقاله كاتب مقاله قد كده في الاخبار في اول صفحه منزلينها له بيرد على اللي بيحرموا التمثيل ويقول لك اول ممثل كان جبريل فتمثل لها بشرا سويا وما لقاش حد من اصحاب العمم الرمم عشان يرد عليه ويقول له اتق الله ولا يفسقوا على نيته امام الناس اول ممثل جبريل فتمثل ما زال الخبر عندي وعلقت عليه في عينه وقلت كلاما شديدا او ممثل جبريل فاذا كان فتمثل يبقى هو ده التمثيل يبقى تغلوا بالقران يبقى هو ده الغناء هذه كارثه بكل المستويات الله فشوف سبحان الله العظيم صوت الخلخال ما يطلع يا راجل ده ربنا ما اباح للمراه الاذان والاسلام منعها من هذا والنبي منعها من هذا لا تكون مؤذنا مع ان الاذان ها يعني قولي اللي جاي فيه ها يعني فيه تعالى خدني في حلالك وحبني وضمني واعملني زي ما بيقولوا كده الله اكبر الله اكبر منعها في الصلاة منعها قل سبحان الله قال فاذا ناب الامام شيء فليسبح الرجال وليصفق بسم الله الله يصفق وانت جاء النهاردة تبح لها هيما الامر على الباب ومستحيله الباب خليك ريليكسي كده يعني الباب بكرة خانة بخال العز يخش الكلام اللي بيعلمون البنات غالي الكلام والشباب والجيل وشوية هقول ايه وسخ طالع كل واحد طالع بيحلم ان يكون مغني وبتحلم ان يكون مغني ولذلك يفتحوا صفقه كله اللي عايز يغني واللي عايز يغني تلاقي مئات الاف يفتحوا صفقه مين اللي عايز يتعلم يقرا قران كريم ولا واحد انه هيديله ايه في الدنيا فدول بيبقوا نجوم تتلألأ في سماء الفن فبقى الفن له سما وبقى له نجوم واخد بالك فبقى هم دول النجوم والفن السما نبقى احنا فين؟ واللي يموت فيهم بيبقى شهيد الفن شهيد المسرح اما اللي يموت فينا احنا كل في داهية وراح فصحيح تبقى ايه وعايش تبقى ايه ففعلا فاين تذهبون هذه كارثة لكل المقاييس والله هذه كارثة بكل المقاييس فشوف صوتاني ملعونان في الدنيا والآخرة صوت عند نعمة نغمة مزمار وصوت عند مصيبة رنة اللي هي الصرخة يعني حضر جروح فعلها صوتين صحب ملعونين فلا هذه اللي احنا فيه ده سبحان الله العظيم أنا لا أدري أنا لا أدري. فكان فعلا الكلام عن الغناء كان ينبغي أنه يأتي على رأس اللغو خاصة في هذا الوقت الذي نعيش فيه، لأنها مصيبة فعلا قد عمت وطمت ودخلت كل بيت، والله كما أقول ودخلت كل بيت وبقت في قلب كل كبير وكل صغير وكل شاب وكل فتاة وكل رجل وكل امرأة. فنسأل الله السلام لنا ولأبنائنا والله. وبقول بقى هذه مسؤولياتكم، والله هذه مسؤولياتكم، انك كيف تربي ولدك على انه يكون باغض لهذا الشيء، باغض لهذا الشيء، باغض له. لكن مين يا رب يا رب؟ كما قلت البنت كنت انا توتو قل لك يا بابا الشريط ما تنساش ساعة كاظم مية 10 جنيه و15 جنيه ويروح يجيبه، واموال بتغلق في هذا. ايه ده؟ وده مما سنسأل عنه بين يدي الله. وفعلا من الناس من يشتري ادي بقى اشتري لا هو ليه لا هو الحديث، فاهو اهو زي ما قالوا انا قلت الادي في ده كلامي شراء له الحديث، تشتري المغنية وتشتري ما يحمل اليك الغناء للأسف الشديد، للأسف الشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والنجاة، ويبقى في لقاء الثلاثاء القادم لنا يعني هستأذن لاني والد زوجتي مسافر الحج ويريد ان انا اقعد معاه بما ينام شوية كده ان شاء الله. وربنا يصل لكم جميعا رب الحج، امين يا رب العالمين. ربنا يكتبه لكل من لم يحج، واللي حج ربنا يكتب له العودة والله مرات ومرات. فهيكون لقاءنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى نبدأ بالحديث عن والذين هم للزكاة فاعلون. اسأل الله لي ولكم ان يذنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يعصم ابناءنا وبناتنا ونساءنا من هذه الفتن، وان يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم.